ما الفرق بين الدف والطنبور جزاك الله خير؟ معرف الطنبور، لكن بعض العلم قال انه الطبل، وعلى كل حال فالدف المباح وما سواه غير مباح. الدف للنساء والمباح، والدف نوع يتخذ من الطيران له وجه واحد، لا يكون بحلق ولا يكون بحديد، تضرب النساء. واما الطنبور فجاء الحديث النهي عنه، وهكذا الطبل وهكذا سائر المناهي كلها محرم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.